أن النجاسة لا تطهر بنجاسة مثلها، تمام؟ لازم تكون الوسيلة الدعوية نفسها مشروعة، مشروعة. ما ينفعش أنك لا يحملك مخالفة الناس على أن ترتكب المخالفة. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن لا يكرر الخطأ. يعني واحد يقول لك والله يا عم الشيخ أنا كنت شغال عند واحد أو ما زلت شغال عند واحد وكان علي مرتب سنة مثلا، لي عنده 10,000 جنيه مثلا، تمام؟ اديني يا عم فلوس، مش راضي اديني فلوس. ينفع أسرق الفلوس دي بدون علمه؟ لا طبعا ما ينفعش، تمام؟ ما ينفعش، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ. يبقى لابد أن تكون الوسيلة الدعوية مشروعة بذاتها. الله عز وجل جعل الغنى وكثرة المال مطلب مباح، مش هنقول مشروع، مباح، تمام؟ وهناك طرق كثيرة جدا للوصول للغنى، كالزنا، جرة الخمور إلى آخر هذا. فهل يجوز للإنسان أن يتخذ وسيلة من هذه لأن يكون غنيا؟ الجواب لا، ما ينفعش. والعلماء حطوا قاعدة جميلة كده بيقول إيه؟ الوسائل، خلي بالك لأن الناس بحرفوا القاعدة دي، بيقول لك يا عم الشيخ ما هي الغاية لها حكم الوسيلة، مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ الغاية لها حكم الوسيلة؟ هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. أما ليه الصح؟ صلى على نبيك. الصح الوسيلة المشروعة، مش كل وسيلة، الوسيلة المشروعة لها حكم الغاية. الناس لا يصلون، تمام؟ وعاوز ادعيهم للصلاة فقدامي وسيلتين، وسيلة نجف عليهم اهزكهم يا جهلة يا بقر يا كفر بالله يا اللي بتفهموش، واخدك معي تبصلوش ليه؟ هو لسه في حد في الدنيا ما بصليش غير اكرامكم الله؟ وايه كلام ده؟ طبعا لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذه وسيلة غير مشروعة لأنها محرمة، لأن الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لابد أن تكون الوسيلة في نفسها مشروعة. ومسألة الوسيلة مشروعة ولا مش مشروعة ده عرفه من الشرع، لازم تعرف قبل أن تنكر. يجي واحد يقول لك والله يا عم الشيخ أنا سمحت واحد بيقول كلمة بس بصراحة يعني اتنرفزت عليه وأنكرت وهجت بتاع، بيقول ايه يا عم حاج؟ يقوم يذكر لك شيء، الشيء ده مباح أصلا. مثلا واحد، أذكر مثلا يعني واحد كانت عنده مشكلة كده وجلس راجل يعني جلس يبكي قدامي يعني، قال لي والله أنا عارف اللي بيحصل لي ده كله بذنوبي أنا، وأنا بعمل ذنب من زمان ومصر عليه بس ادعي لي ان ربنا يخلصني منه. ايه يا عم الذنب ده؟ قال له والله يا عم الشيخ صراحه يعني انا يعني قلبي انفتح لك وعاوز احكي لك عشان يعني اتخلص من البلوه دي. اتفضل قول يا عم الحاج. قال لما بيجامع زوجته بيكسل وينام من غير ما يغتسل. قال ودي في ايدي يعني ان شاء الله؟ هو ده ذنب يا عم الحاج؟ فالرئيس حط ايده على دماغه قال لي ده مش حرام؟ قلت له مين اللي قال لك انه حرام؟ مين اللي قال لك انت شغال من دماغك كده خلاص؟ اي حاجه كده تعرض لك تشتغل فيها وخلاص؟ لا، لازم ترجع للشرع. يعني يجوز الانسان ينام جنوب؟ اه ينام جنوب. ياكل جنوب؟ اه ياكل وهو جنوب. يمشي وهو جنوب؟ اه يمشي وهو جنوب، ما فيها مشكله خلاص. لازم ترجع للشرع. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، يعني جاءوك حيا وجاءوا لسنتك ميتا، يبقى لابد من الرجوع للشريعه. يبقى اذا أن نعرف أن الوسيلة دي مشروعة، أن تكون مشروعة في نفسها. الشرط الثاني في الوسيلة أن تحقق الهدف. في وسائل مشروعة وما تحققش الهدف، زي ما لما دخل التتار مصر بلاد الشام وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ده كان زعيم إيه؟ كان هو قائد المسلمين في حروب التتار. طبعا ده الكلام اللي اغلب شباب المسلمين ما عرفوش. مين اللي كان قائد الجيش الاسلامي ضد التتار؟ شيخ الاسلام تيمية. ده اللي الشباب ما يعرفوش. هو ده اللي حرك الحرب، وهو ده اللي استنفر قادة مصر بقيادة سيف الدين قطز وهؤلاء. ها، هو اللي حرك قادة المسلمين وكان رأس وكان رأس المعركة، كان هو القائد المحرك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في يوم من الأيام قبل اندلاع الحرب بين المسلمين والتتار، مر على حانة، الحانة زي القهوة كده عندنا النهاردة، زي الغرزة كده، تمام؟ لقوا جماعة من التتار، تتار كفرة، قاعدين بيشربوا خمر، قاعدين سكرانين وبيشربوا خمرة وخرفوا يعني. فجيه طالب من طلاب شيخ الإسلام منكر، لازم ننكر ولا أفلا نأمرهم؟ فقال، شوف شوف الفقه بقى، قال له شيخ الإسلام: أمرك بالمعروف هذا منكر، منكر اللي انت بتعمله ده منكر مش معروف. ليه؟ قال له: هم بيشربوا زفت على دماغهم الآن، لو منعناهم ان هم يشربوا الخمر ده هيفوق، لما يفوق هيعمل ايه؟ هيقوم يقتل في المسلمين وينتهك أعراض المسلمات وهيخرب في الديار وهيعيش الأرض فساد، لا سيبوش يشرب إن شاء الله يشرب حتى إيه، تمام؟ يبقى الضرورة تقدر بقدرها، تمام؟ الوسيلة دي هتحقق الغرض المطلوب ولا مش هتحققه؟ وهنا ثلاث أحوال في الوسيلة دي نفسها، إذا كانت هتحقق ولا مش هتحقق. فالوسيلة بين حال من ثلاثة: إما إنها تزيل كل المنكر ويحل محله كل المعروف، فحينئذ يجب أن تأمر. واحد ما بصليش، هديله كلمتين كده وهأعظه، هيستحي وهيترك هذا ويحافظ على الصلاة، يبقى يجب أن أمره. الحالة الثانية: أن تزيل الوسيلة أغلب المعروف ويحل محل أغلب المعروف، أغلب أن تزيل أغلب المنكر أقصد، ويحل محل أغلب المنكر أغلب المعروف. يعني هتزيل مثلا 70-60-80-90% من المنكر، وهيحل مكانه 60-70-80-90% من المعروف. برضو في الحالة دي يجب أن أمر. الحالة الثالثة: أن يتساوى الأمران، يعني أنا هأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فسيزول من المنكر 50% ويحل محله 50% من المعروف. يعني صارت الكفتين ايه؟ في توازن، زال نصف المنكر وحل نصف المعروف. الوسيلة دي هل أأمر بها ولا لا أأمر؟ الوسيلة دي بتتوقف على قاعدة بيسميها العلماء مراعاة مبدأ المصلحة والمفسدة. أنا لو أمرت هشيل نص المنكر وأحط نص المعروف، أشوف بقى مسائل تانية جانبية كده ممكن لو أمرت أو أنكرت هيترتب مفسدة، هترجح جانب الله يبقى ما انكرش أسيب. طيب فيه مصلحة هترجح جانب المعروف يبقى أمر. أراعي في المسألة دي جانب الإيه؟ المعروف، جانب المصلحة والمفسدة. واحد مثلا أبوك، واخد بالك معي، ما بصليش مثلا، كلمته بالرفق واللين، واخد بالك معي، وانت متأكد انك لو كلمته ممكن يصلي على سطر ويسيب سطر او كده، يعني هتراعي في الضابط ده مسألة المصلحة والمفسدة، واخد بالك معي، تراعي مسألة المصلحة والمفسدة. الحالة الرابعة: ان تأمر بان تنهى عن المنكر فلا يزول المنكر بل يتضاعف المنكر ولا يحل معروف، واخد بالك معي، زي الرجال بتوع زمان كده يقول لك ما في محل شرايط بتبيع افلام اباحيه هنكسروه النهارده، رجال يطلعوا الفوس والكواريك يكسروا المحل، يجي محل صاحب المحل يجي عامل شكوى عشان عايز تعويض. المحل بتاعك كان فيه كام شريط عامل حاجه؟ كان في مثلا 20-30 شريط، يقول لك كان في 5000 وكنت سايب في الدرج نص مليون، واخد بالك معي، وكنت سايب مش عارف ذهب لمراتي كمان بنص مليون، ياخد التعويض ده كله ويحط له عسكري حراسه، تمام؟ مش ده بيحصل؟ مش في محلات كده في عليها حراسه؟ اه، تمام. يبقى انت سعادتك عملت ايه؟ يبقى انت طينت ايه؟ مش امرت بالمعروف. يبقى اترك لا تامر، هو ذا اللي قال فيه شيخ الإسلام أمرك بالمعروف منكر، لا تأمر، لا تأمر في هذا، بل اترك. إذا كان الفساد هيتضاعف اترك هذا، واضح معي؟ يبقى أنت عندك الضابط ده، أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها، وأن تحقق الهدف الذي يريده الإنسان من وراء هذه الوسيلة. آخر مسألة في هذا في هذه الوصية، وهي معوقات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف هنتكلمنا في أول لقاء فيه، لقاء اللي هو قبل الماضي، اللي هو الماضي، قلنا إنه فرض. الأمر المعروف فرض، والنهي عن المنكر فرض. فيه بعض الأشياء تعيق هذا الفرض أن يطبق في حياة المسلمين. أول حاجة الخجل. أنت ما أنت ماشي مع فلان وفلان بيدخل وساعات بحشش، وفلان ده رأس المرابين في البلد، الدنيا كلها عارفة أن تطلع الجنيه بجنيه. يا أخي ما تذكروا بالله. يقول لك والله عم الشيخ صراحة أنا لما بتصدى الكلام الناس ألاقي نفسي عركت وأقعد أفرك في دي وبتاع، والكلام يروح مني، ما عنديش الجرأة إن أتكلم، ما عنديش الجرأة إن أواجه الناس وأنكر. طيب علاج المشكلة دي إيه؟ ودي مشكلة عندي أغلب شباب الصح. أخطب أعمل حاجة؟ يقول لك أخطب، أخطب أعمل حاجة. ده فكرني بقصة حصلت معانا احنا في السعودية زمان. أحد إخواننا كان ماسك الشؤون الدينية في سلاح حرس الحدود في المنطقة الغربية، هو عقيد الآن. بيقول طلعنا الخطيب بتاع المسجد بتاع الوحدة اللي هو فيها غاب، فطلعنا واحد، قال واحد من الرجال العساكر يطلع ايه يخطب. يا عم انا بعرفش اخطب. يا عم اطلع تخطب انت كلمتين وخلاص، اطلع قول اي حاجه وانزل، وبعدين انت كلهم عساكر مش فاهمين حاجه، اطلع بس. المهم صاحبنا ايه طلع على المنبر، ساعه ما قعد على المنبر وشاف الناس، واخد بالك معي، جه مغمى عليه وجه مقلوب من على المنبر تحت قدام الناس. المهم هات ماء هاد بتاع الحجونه رجاله فوقوه وقعدوه بتاع صحصحوه. واحد تاني طلع خطب الخطبه الاولى، ده الاخ بيحكي لي يعني، بيقول وجلس جلسه الاستراحه اللي هي بين الخطبتين دي، فقلت له شكل الخطيب تعب، ما تطلع تكمل، جه مغمى عليه كم مره، واخد بالك، واخد بالك معي. فعلاج المشكله دي ايه يا جماعه؟ كل شيء بالتورس، انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم. اوعى تفكر ان الخطيب اللي بيطلع يخطب لك ده اللي هو بياخذ قلبك وبيجذب مسامعك ان هو ساحر بيطلع يتكلم كلام طلاسم، هذا انسان زيك زيه، وطلب العلم له طلاسم وله مسائل صعبه، تمام؟ انما الانسان اذا صدق الله صدقه الله واعانه الله، تمام؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. ايه العلاج للخجل؟ انك تكسر حاجز الخوف ده. ازاي اكسره؟ أكل مرة أصيب ومرة أخطئ. هو الإنسان متى سيصح له الخطأ؟ إلا إذا أخطأ. لازم تخطأ، لازم تخطأ. هو اللي قاعد في الظل ده مش معروف له خطأ، ليه؟ مش عالش. إنما تلاقي واحد يقول لك إيه الشيخ الفلاني أخطأ في الجزء الفلاني، والدعية الفلاني أخطأ في العلة الحتة العلانية، ومش عارف. طب وانت ما أخطأتش؟ ما اشتغلش، ما أعذرش أصلا لله عشان يخطأ، ولو طلع هيبان خطأ. يبقى عشان تعالج المسألة دي لازم تتعرض، مش لازم تتعرض في مكان كبير الأول، شوف لك مسجد أي حاجة، مسجد أي مثلا زاوية صغيرة، مسجد فيه مثلا 10-15 واحد، كلمة بعد صلاة، موعظة، الكلمة، ابدأ اتعود، عود نفسك، لأن هذا إعذار إلى الله. تفضل طول عمرك خجلان ومكسوف ومش عارف تتكلم، ويبقى عارف إن ديه منكر ولا تفعل، لأني ما عنديش الجرأة، تأسم بهذا. يبقى لازم تتعلم. المعوق رقم اثنين من معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده معوق مشهور جدا أيضا، وهو الاحتجاج بالمعاصي. يا عم اخطب الخطيب غاب، يقول لك اخطب، اخطب ايه يا عم؟ اسكت، ربنا استرنا. هو احنا يا عم والله ما انت عارف حاجة. ده عبد الله بن مسعود يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي من نتن ريح. ده عبد الله بن مسعود. أما أنا أخبار إيه بقى؟ يا عم أوعى تجيب السيرة تاني. يعني أنت هتستنى مش هتخطب للناس أن لما تخلو 100% من المعاصي وأنا أعمل كده والتاني يعمل كده. طيب أنا أسألكم سؤال، في حد خلى من المعاصي والمخالفات خلوا كاملا 100% بعد رسول الله؟ في حد كده؟ أب ولا أبو بكر الصديق نفسه ولا صديق الأم خلى من مخالف. يبقى البيت الجميل اللي الشاعر بيقوله: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ مين اللي هيعظ؟ ناخد بيدين بعضنا. ورب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من اللي ينصح لله؟ ناس له صفات معينة. من اللي ينصح لرسول الله؟ ناس له صفات معينة. من الذي ينصح لكتاب الله؟ ناس له صفات معينة. من الذي ينصح للأئمة؟ ناس له صفات معينة. طب من اللي ينصح للعامة؟ احنا ولعامتهم نتناصح فيما بيننا، عوام، كلنا عوام زي بعضه، نتناصح فيما بيننا. والله انا شفت محمود او شفت فلان اللي انت عملته له، يعني كان لو تلاحظ الجزئيه دي، ويقومني واقومه وعامتهم. يبقى نتناصح فيما بيننا، واضح معي؟ يبقى الاحتجاج بالذنوب والمعاصي هذا يضم معصيه الى معصيه، لان الله تعالى بين وهو يذكر فضل الوحي هذا، وهو يشبه الوحي الروحاني اللي هو القران يعني بالغيث الحسي، وقسم الارض في نزول المطر اليها او عليها الى ثلاث اقسام. ارض طيبه لما ينزل المطر كده، قسم الله الارض الى ثلاث اقسام: ارض طيبه قبلت الماء وانبتت الكلاء كما قال النبي، تمام؟ فكان منها ارضا طيبه قبلت الماء وانبتت الكلاء، ده رقم واحد، وده محمود. طيب: وكان منها اجادب. يعني أجادب؟ يعني حفظت الماء ولم تنبت كلاء، يعني هي مسكت لنا المي، تمام، لكن ما طلعتش أكل. الصنف ده محمود؟ آه محمود. يعني أنا لما أكون عاصي بدخن وأشوف واحد بيدخن أقول له ما تدخنش؟ آه أقول له برضه ما تدخنش، حتى وأنا أفعل. أيوة نعم، حتى وهذا محمود أيضا، محمود نعم، تمام. يبقى لا تضم معصية إلى المعصية. يبقى أنت لما هتنهى عن المعصية اللي أنت بتعمله، من بركة الدعوة إلى الله أن يعينك الله على الخلاص، وده من أول وسائل الثبات أن تدعو إلى الله. يا عم سيبني. لا ما سيبكش. شوف يا أخي، شوف الصحابة، شوف فهم الصحابة، شوف كعب بن مالك رضي الله عنه اللي تخلف عن رسول الله، والتخلف عن رسول الله ده سبب لغضب الله على العبد، ومع ذلك ما فهم كعب أن المعصية التي فعلها مع الرغم من ضخامتها أنها عذر يجيز له أن يترك العمل للدين. أبدا. أعصي؟ أنت عبد، طبيعتك أنك تعصي، والشيطان هيغرك، لكن لا تضم معصية إلى أخرى، تمام؟ بتعصي ادعو إلى الله ويخلصك الله. رقم ثلاثة من المعوقات التي يحتج بها هؤلاء: الدعوة الخاسرة بقى اللي بتاعت الفشل بتوع الناس. يا عم ما تشغلش بالك، هو أنت اللي هتصلح الكون؟ ألا. يا عم ده العملية مركبة، ده موضوع ملوش حل، ده ظلمات بعضها فوق بعض، انت ايه؟ هو انت تعرف تغير ده كله؟ هو انت اللي هتصلح الكون؟ وايه المانع ان اصلح الكون يعني؟ ايه المانع؟ ايه المانع ان اكون انا الذي يصلح الله به الكون؟ ما المانع؟ ما في مانع ابدا. قال رسول الله صلى عليه: ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. كل قرن من القرون يخرج الله رجلا، رجل، مش 1000 رجل، مش 1000000 رجل، مش 1000000000 رجل، واحد بس يحيي الله به شباب الدين مرة أخرى في الأمة، وده واحد، فرد واحد بس. ايه المانع ان يكون محمود ولا عمرو؟ ايه المانع؟ ايه المانع يكون انا اجتهد واصل انا اللي اصلح يكون؟ اه ممكن اصلح يكون اذا اصلحت نفسي وصدقت الله، ممكن اصلح يكون. وقد يصلح الله بالرجل الصادق الصالح أمة، أمة بأسره. أصلح الله أمة الكون كله بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعد فرض على رأس كل 100 سنة يجدد للأمة شباب الدين في كل أنحاء الأرض. يبقى ممكن أصح، ممكن ممكن نص، ممكن. المعوق الأخير، وده معوق حيلة الجماعة الكسالى، اللي هو توقع الشر، توقع الشر. يقول لك لا، اوعى اوعى تربي لجنك، تمام، ربي لجنك هتروح تنصيب على طول، خد بالك معي، وانت عارف الدنيا لبش، وهعمل تعمل لك ملف، واخد بالك معي، وهتروح في خبر كان وفي خبر ان الى اخر هذا. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هي الدنيا ماشي ازاي يعني؟ عشان تتوقع مجرد وهم ان انا لو عملت هيحصل، ما احنا شغالين ورا مشايخنا بقالنا 25 سنة، لا الدنيا انهدت ولا متنا ولا حصل اي حاجة ولا اي مشكلة ولا ملفات ولا حوارات ولا اي حاجة. انا اذكر مرة موقف من المواقف اللي حصلت معايا بعد ما التزمت بحوالي يمكن 12 سنة. استدعوني مرة في امن الدولة، فالاخ اللي كان بيعمل معايا التحقيق يعني، معرفش امين شرطة ولا بسموه ايه، واخد بالك، بيقول لي انت عارف اسمي؟ قلت له طبعا عارف اسمك، هو انت ده انت نار على العالم، واخد بالك، انت فلان. قال لي انت عارف اسمي انت؟ قلت له من سنين طويل، اكثر من 10 سنين اعرفك. قال لي علي الطلاق بالثلاثة، انا اول مرة اعرف اسمك انا اعرفك. يعني الدنيا بتشبعش يعني، الدنيا ماشية كويسة مش حاجة، ما يعني بلاش هذا الذي اشار اليه ربنا، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. الانسان لو دعا باستقامة بفهم السلف بكلام السلف بعيدا عن الانحرافات الفكرية والعقدية، من اللي بصده؟ ولا احد، ولا احد يعترضه ابدا. كل هذا مجرد اكاذيب واراجيف يلقيها الشيطان في قلوب هؤلاء من بني آدم، ولا حقيقة لهذا. كم من المرات يسمح لك بل ويدعى، وانا اعرف الكلام ده على مشايخنا الكبار، يدعى من قبل الجهات الرسمية، ولعلكم تعرفون قصة موضوع الكلام عن ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 3 محاضرات اللي القاهم شيخنا الشيخ ابو اسحاق بحضرة السفير الجزائري وبحضرة اظن مندوب رسمي من قبل وزير الداخلية حبيب العدلي وجهاز امن الدولة كامل في مسجد شيخ الاسلام عندنا، وكانت مبسوسة من المسجد قبل قصة القنوات دي على الهواء مباشرة للتلفزيون الجزائري. ايه اللي حصل؟ لو ان الانسان مشى على منهج السلف باستقامة المنهج، من لا يصدك؟ ولا احد صدك، انما يصد لما ينحرف، وهذا ينبغي ان يأخذ على يديه كل المجتمع. رجل يخرج يكفر ولا يراعي ولا يرقب كما قال رسول الله في احد، ولا يتحاشى من مؤمنهم كما قال النبي، هذا يؤخذ على يديه. اما ان يدعو بمنهج صحيح لا احد يعترض. يبقى انا خايف؟ لا، يظن الناس ان العجز خير، وتلك سجية الطبع اللئيم. يقول لك عم الشيخ خليني بعيد عن الحج، نسلم. لا، انت تسلم ايضا، بل ان الذي تفعله هو الهلاك ليس السلامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع في معترك الفتن بسفينة تمخر في عباب البحر، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني ركبوا سفينة، هنقعدوا فين احنا واحنا نقعدوا فين؟ فجماعة قال لك انتوا قعدوا فوق واحنا نجلس تحت، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فجعل الذين في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا ماء مروا على من فوقهم، فقال قائلهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا ولا نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى سكوتك ده هو الهلاك مش هو النجاة، هو الهلاك مش هو النجاة، تمام؟ ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. بس برضو بنقول إيه؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، لأن الشرع محفوظ لفظا ومحفوظ معنا لمن أراد المعنى الصحيح، يعني الشرع محفوظ في نصه ومحفوظ في معناه، واضح معي؟ يبقى لازم تعرف الضابط دي. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.